أن يهيئه بما يجعله صالحا للركوب. قال لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة الإنسان ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. من هذه الأشياء لابد من وجودها في البعير حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع به. طيب قال ومفاتيح الدار وعمارتها. ومفاتيح الدار يعني على المؤجر ايضا ان يجهز مفاتيح الدار يعني يجعل لها مفاتيح ويسلم هذه المفاتيح للمستاجر لانه عليه التمكين من الانتفاع به وبه يحصل وهي امانه في يد المستاجر. مفاتيح الدار تكون امانه في يد المستاجر. قالوا على المؤجر عمارتها يعني من المؤجر للدار ومالك الدار الذي يؤجرها عليه عمارته. فلو سقط حائط او خشبة فعليه اعادته. قال فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة. يقول المراحيض يعني المستأجر يستلمها فارغة بعدين تمتلك يعني من استعماله فالمستأجر هو عليه أن ينظفها ويسلمها نظيفة كما هي خالية كما أخذها. يعني الفقهاء المعاصرون يعني تكلموا عن مسألة الآن أيضا مسألة تعقدت يعني في الدور الآن فيها كهرباء ومصابيح والصناديق المياه وتحتاج لسباكة وتحتاج لكذا إلى آخره. فيقولون يعني يفرقون بين المصاريف تكاليف الصيانة الأصلية وتكاليف يعني الاستهلاك يعني التكاليف أو الناشئة عن الاستهلاك. فهذه الاستهلاكية يعني نفقات الاستهلاكية هذه يعني تكون على المستأجر. نفقات الصيانة الأساسية تكون على المؤجر. يعني الأشياء التي يعني غالباً أنها تبقى في الدار لمصلحة الدار يعني بعد أن يذهب المستأجر تبقى للمؤجر ينتفع بها ويستعملها من يأتي بعده فهذه تكون على المؤجر. أما الأشياء اللي هي التي تستهلك يعني وتغير باستمرار زي مثلاً مصلحة كهرباء كل احترق مثلاً يستبدله مثلاً بآخر أو الأعقاب اليسيرة في السباكة مثلاً التي يعني الأشياء التي تستهلك وجرت العادة ما تغير كل فترات صغيرة داخلة في مدة الإجارة أو كذا هذا ما يعني فالعبرة في ذلك بالعرف. يعني العبرة في ذلك بالعرف ما لم يكن هناك شرط بخلاف هذا. يعني إذا وجد شرط فالشرط يقطع النزاع. يعني يكون هناك شرط يعني من الذي يتحمل تغيير مصابيح الكهرباء وإصلاح مثلا صناديق المياه وطلاء دهان البيت مثلا بالتصف الدهان الداخلي مثلا للبيت أو كذا إلى آخره. فإذا كان هناك شرط يعني يشترطوا أن يكون هذا كله على البائع على المالك أو على المستأجر أو كذا حسب إيه الاتفاق. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع في ذلك إلى العرف. ما كان يعني العرف أنه يعني على المالك فيكون على المالك وما جرى العرف أنه على المستأجر فيكون على المستأجر. المالك الآن يأخذ الرسوم كأمين. أيوة. عشان يدفع الكامل والنفقات اللي هو مسؤول عنها. نعم يرجع الدار في نعم في مثل الحالة التي أخذها عليها. يعني تقريبا نصلي على المغرب ولا دخل المغرب؟ فنصلي المغرب إن شاء الله ونكمل باقي الجرعة بعد صلاة المغرب. نعم هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. مثلا يعني بنزين السيارة مثال يعني اللي يستأجر السيارة فمثلا البنزين الذي يستعمله أثناء استهلاكه للسيارة هذا يكون على المستأجر. يعني